لا ما يخف الأجر أبدا. يعني يقول هل إذا مسحت يكون أجر أقل من الغسل هكذا؟ لا غير صحيح، ما يكون أقل من الغسل.